السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة أنا متأكد أنها راح تعجبكم. قصة المرأة اللي اسمها نجاة. نجاة امرأة عراقية عمرها تقريبا 45 سنة في ذاك الوقت اللي هو في سنة 93، متزوجة وعندها 3 أولاد وبنتين، عيالها كلهم صغار، يعني أعمارهم تقريب 4 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات. المهم زوجها هذا يشتغل يبيع اللي هو الخيش أو أكياس اللي الناس تعبي فيها الأعلاف، أو شو يسمونها الأهل العراقي يسمونها جونية أو جونية، لأكياس هذه يعني تكون من الخيش. المهم شوي شوي كان ياخذ الخياش اللي هي المستعملة من الناس ويبيعها، وشوي شوي فتح له محل، قام يستورد أخياش جديدة ويبيع المحلات، وصار يعني يصنع هالأكياس هذه، وكان يعني ماشي مثل الساعة لين رب العالمين فتح عليه. لكن عنده مشكلة واحدة، إنه بخيل، يملك، صار يملك فلوس وبيت وسيارة أحدث موديل، والله فاتح عليه. قبل كان يفتر بين البيوت يجمع المستعمل، الحين صار هو اللي يورد للسوق، طبعا مع السنين والأيام اللي مرت عليه. لكن مو هني الموضوع. الموضوع يوم الأيام هالرجل هذا التاجر رجع للبيت تقريبا على الساعة 10 الصبح علشان يفطر، لأنه هو يطلع من الفجر يروح يجاب الشغلة، لا جت يعني ساعة 9 10 يرجع البيت، والبيت قريب يعني يفطر ويسووا له فطورة وكذا، وبعدين يطلع مرة ثانية يتوكل على الله يرجع للشغل. لما طلع للشغل ويشوف ذيك الغزال اللي قاعد تمشى بالحارة اللي هو ساكن فيها، هم ترى كانوا ساكنين في بوب الشام في شمال بغداد، شاف هالمرة هالمزيونة أول مرة يشوفها بشارعهم، وهو عنده سيارة جديدة وكذا. المهم قاعد يتمشى شوي شوي بيعرف هذه منه ومنه أهلها، أول مرة يشوفها وكذا. المهم شاف البنت تأشر يعني الظاهر تبي تاكسي، تبي سيارة اللي يشتغلون بالأجرة، يعني إنها تأخذها توديها المكان اللي هي تبي. وقف لها قال السلام عليكم، مرحبا، عفوا، وين رايح الأخت، وين تبين أوصلك؟ قالت والله أنا يا أخوي رايح للسوق. قال لا أنا ترى رايح للسوق، أنا عندي هناك محل وكذا وأنا رايح بطريقي، حياك تفضلي أنا وصلك. أركبت معه، يا هلا حياكم الله والساعة المباركة، عفوا الأخت من وين؟ يعني أنا أول مرة أشوفك عندنا في الشارع اللي إحنا ساكنين فيه هذا. قالت إيه والله أنا بنت فلان الفلاني، جاركم تقريبا يبعد عنهم 8 9 بيوت يعني، وأنا كنت متزوجة وتطلقت وما عندي أولاد ورجعت سكنت عند أهلي، وأنا اليوم طالعة بروح السوق أتشرى وأغراض وكذا. قال ها ساعة المباركة وكذا حياك الله بين أهلك ومن هالكلام هذا. الرجل يبي يشوف. المهم وصلها للسوق، ما طاوع قلبه أنه ينزلها. قال ترى أنا السوق هذا كله يعني كلهم معارفي، وأنا شغال بهالسوق من زمان، يعني إذا تبين أي حاجة شيء خليني أجي أساعدك وكذا. البنت شوي لعوب قالت لي ما في مشكلة تعال معي. المهم قامت كل ما تبي شيء يقولها لا والله ما تدفعي. هالبخيل هذا قام يشتري ويدفع، لا اشتري لك، اخذي، تقول له ابي مثلا ابي نفنوف لا لا لا لا اخذي لك 4 الوان. صدقيني البنكي عليك مو طبيعي. المهم وتشرالها وتشرالها وكذا، واذا ترى محتاجه وترى انت ترى تعتبرين مثل اخت، يعني انت بنت جارنا، يعني انت حين بنتي يعني، ترى بنت ومني وفيني يعني. وما يبي يكبر نفسه طبعا، انا ما اقصد ان بنت يعني، ان انت يعني من لحمي ودمي يعني ما دام انت جارتي. المهم اذا تبين شيء واذا محتاجه مصاريف والحين وضعك، قالت لا الحمد لله مستوره ومن هالكلام، لا تستحين مني يا بنت الحلال وكذا، وان شاء الله من يسرك العسرك ومتى ما تردين. المهم وقام وهي البنت ما تقول لا، قامت تاخذ منه الفلوس، يعطيك العافيه والله انت رجل شهم وكذا. وانا صراحه يعني يا ريت اللي كنت ما اخذته مثلك كذي، عطيته باص او بمعنى عطيته فطيرة جبن انه يمزمز فيها، انه ترى الباب مفتوح يا الحبيب ابو سيارة كشخة. المهم وصلها البيت وقالت له انا عطلتك عن شغل، قال لا لا لا انا صاحب الشغل كله يعني ماكو مشكلة يعني. المهم وصلها، ما يقدر يكثر بالكلام وهو خايف من اللي وراها يعني، أهلها جيرانها وكذا، يمكن أحد يدري بالسالفة ولا شيء. المهم مرت يومين ثلاث أربع، الوضع سليم وما في مشاكل ولا في أحد جاه وقال له وانت ليش ما أخذ بنتنا مثلا، وليش مسوي كذا، وليش ما أعطيه مثلا. حس بالأمان، قام الحبيب ويكسر القاعدة اللي كان ماشي عليها من سنين، اللي هي انه يروح الدوام او الشغل من الفجر. قال لا لا اي فجر، قام يقعد عند السيارة طول النهار، الصبح ينتظر بس اللحظة اللي تطلع البنت من البيت. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ينطر اسبوع اسبوعين، قام يتأخر على الشغل يعني ما يجيهم إلا الساعة 12 الظهر، بعد ما يتعب من الانتظار بالشمس يروح. البنت دخلت مزاجة جميلة وأجمل من زوجته بكثير يعني. وبعد أسبوعين من الانتظار، وقام يغسل السيارة بإيده عشان ما حد يشتبه فيه وكذا، ويسوي نفسه أنه هو يعني ينظف السيارة مو قاعد ينتظر أحد. ولا هذيك البنت اللي طالعة من البيت، قال بس هذه عادة حين فرصتي اللي ما راح أطوفها. انتظرها شوي لين بعدت عن الشارع علشان توصل الشارع العام يعني، عشان تطلب تاكسي وكذا، ويدق سلف سيارته ويطير. يا هلا، شو الصدفة الجميلة الحلوة، معقولة مرتين أصادفك بنفس المكان؟ قالت له أنت يعني الله قاعد يرسلك لي صراحة. قال سبحان الله، لا لا انا اعتبريني الملاك الحارس اللي اللي اللي اللي, اللي يحرسك يعني. تضحك البنت لا تغشمر. المهم ضبط الفيلم الحبيب، تفضل اركب ورا. قالت والله بعد بروح السوق. قال السوق واهل السوق واصحاب السوق كلهم تحت امرك، اركبي. يا هلا وساعة مباركة، وشلون عمي فلان يعني ابوها؟ قالت عمك ترى كبرك ابوي يعني. قال لها لا، هي البنت عمرها تقريب 24-25 سنة. قال لها شوف يا بنت الحلال، ابي اقول لك شيء وبعطيك من النهاية، انا والله من شفتك ذاك اليوم ما نمت الليل، ويوميا الصبح ما قمت اروح الدوام، شغلي هذا ما قمت لي خلق اني اوقف فيه، كله افكر فيك. قالت له معقولة ليش وكذا؟ قال والله دخلتي قلبي، وأنا أبيك على سنة الله ورسوله، وأنتي يعني بنت مطلقة وما عندك عيال، وأنا ترى بس بقول لك يعني أنا متزوج وعندي عيال، لكن الحمد لله عندي القدرة وعندي كذا، وما راح أقصر فيك وأصرف عليك وأعطيك وكذا. البنت يوم شافت هذا يملك وعنده بيت وسيارة، ليش تأخذ لها واحد شباب بعمرها حافي منتف باكر ياخذها غرفة بيت هلا، ويقعد يجعص عليها ويعتدي عليها بالضرب وما ادري شنو، ويوم يلقى وظيفة ويوم ما يلقى ويوم كذا ويوم. قالت لا اختصر اختصر المستقبل. قالت لا انا ما عندي مانع، وما عندي مانع كذاك اكون حتى الزوجة الثانية. قال لها اكيد. قالت لا اكيدين. قال الليلة انا عند ابوك. بعد ما خلص من السوق ويرجع ويضبط نفسه بهالصالون ويقوم يصبغ هالشوارب وهالزلوف ويروح لابو البنت بالليل. شلونك يا عم؟ شو الاخبار؟ طيب هلا حياك الله يا مرحبا، تعرفني انا فلان ولد فلان. قال ونعم، ناس معروفين وانت رجال ونعم وكذا وسمعتك طيبه ومن هالكلام. قال انا جايك خطاب، ابي بنتك فلانه. قال حياك الله، ومن وين سمعت ومن؟ قال والله يا عمي تعرف الحريم يعني تنقل الكلام وانا ادور زوجه ثانيه وانا رجل مقتدر وكذا. قال والله شوف الموضوع هذا يعني اول وتالي يرجح يعني لراي البنت، وخصوصا انت متزوج يعني اذا هي توافق ولا لا. قال انا ما عندي مانع، اسالها يا عمي. قال لا اسالها. وراح الابو حق البنت وقال لها يا بنتي ترى واحد متقدم لك فلان الفلاني، وترى متزوج وعنده عيال ويبيك الزوجه الثانيه، توافقين؟ قالت والله يا يبا شكوا بيها، ما عندي مانع. أو فعلا قالوا لا يبا مبروك. والمهر؟ قال لهم المهر لا تسولفون فيه، ولا الشبكة ولا لا لا لا لا، البنت بخليها معززة مكرمة، المهر اللي تطلبونه بدفع لكم دبل، والبيت نص لها ونص حق الزوجة الأولى. بعد ايش تبون؟ قالوا لا بس يعطيك العافية، احنا نبي الستر. قال لهم تم، ويسوي عرسه ويجيب الزوجة الجديدة لبيته. طبعا زوجته الأولى اللي اسمها نجاة وهي بطلة القصة، يوم شافت الزوجة الجديدة قعدت تبكي وتندب حالها، وأنا اللي وقفت معاك أيام ما كنت شحاذ تمشي بهالشوارع الطر وتدور خياش مستعملة أكياس مستعملة عشان تروح تبيعها، وصبرت على فقرك يوم الله عطاك التزوج علي، أنا حياتي راحت كلها تعب وشقة معاك، ويوم كبرت تروح تتزوج وكذا. المهم قال له هذه سنة الحياة يا بنت الحلال، ولا تكثرين الكلام، وعندك عيال تربيهم وخليني أعيش حياتي، إيش تبي مني أنت؟ المهم غصبا عليها سكتت، قسم البيت نصين بينه وبين الزوجة الجديدة. وهذي قام يعثث لها ويحط لها، والزوجة الأولى تشوف تقول الله يرحم كان معيشنا على حصير، الحين غرفة نوم ومطبخ وأدوات البيت كلها جديدة، وين هذا الحكي كله قبل؟ وإحنا يقولنا بس تصبروا تصبروا ما لكم بالطويلة. قال لهم يبا اللي هو الحجي هذا الزوج الثنتين، قال يبا الحين بينكم جدول، يوم عندك ويوم عند الثانية، متفقين؟ قالوا يبا متفقين. وهذه نجاة الزوجة الأولى مرة غلبانة يعني مو راعية مشاكل، ما تبي يعني هم انه يعني تضر الزوجة الجديدة ولا انها تعتدي عليها ولا تسيء لها، وباكر الزوج يعني يقولها ها بديتي تخربين حياتي وبديتي كذا، وعندها عيال وتخاف على عيالها، يعني بعيدة عنها الأمور خلاص، قامت ترضى بأي شيء يحصل يعني. لكن المشكلة والبلة باللعوب الجديدة، قام إذا جاء عند زوجته الأولى الليلة هذه عند زوجته الأولى شو تسوي هذيك؟ تقوم تلعب في الكهرباء، تطفي عليهم التكييف، تقوم تطفي عليهم يعني الإضاءة، تقوم تكسر حنفية وتخلي الدنيا تغرق، ويقوم هذاك يطلع من زوجته ويركض يدور أحد يصلح له البايبات ولا يصلح، مو عارف شو السالفة. كل ما تجي ليلة الأولى الثانية الخبيثة تسوي لها حركات وتلعب وكلها تقرب على الأولى، والأولى فاهمة أن هالسوالف هذه كلها من تحت راس الجديدة، لكن ما تقدر تتكلم، ما تبي الزوج يقلب عليها، الحين ساكتة ومتحملة تقول بس أنا حقي عند الله، وتروح الأيام وتجي الأيام وتحصل الكارثة. شنو الكارثة يا أبو طلال؟ يوم الأيام جاء أخو نجاة اللي هي الزوجة الأولى، جالها طبعا الزوج هذا يطلع قلنا إحنا من الفجر ويرجع يعني قبل المغربية لما تظلم الدنيا شوي. فهو طالع جاء أخو نجاة قال له يا نجاة ترى أمي تعبانة، وأبوها طبعا كان متوفي، قال لها أمي تعبانة وأبيك توقفين وياها، وتعرفين أنا ساكن بعيد ومتزوج وعند عيال، والله يخليك حتى أمي تبيك أنت بالذات. وتعرفون أنتم دائما المرة الكبيرة لا طاحت، يعني البنات هم اللي يكونون وقت المرض جنب أمهم يعني. المهم راحت مع أخوها وصلها عند أمه ومشى. قعدت نجاة عند أمها وداريها وكذا لين جاء وقت المغربية. زوجها رد البيت، يوم جاء البيت سأل وين نجاة، عيال صغار يعني مو فاهمين، وأمهم مو قالت لهم يعني مقعدتهم، قالت يعني موصية بنتهم الكبيرة أن تدير بالها على أخوانها، وين أمكم؟ والله ما أدري طلعت أمي. فراح سأل زوجته الثانية الخبيثة، قال لها وين نجاة ما شفتيها؟ قالت ها لا أرجوك لا قال ايش فيك ايش صاير؟ قلت لا انا ما لي شغل، انا ما لي شغل. قال لها شنو ما لك شغل؟ تكلمي في شيء؟ قالت بس الله عليك انا ما لي شغل وطلعني من الموضوع، وانا ترى ما اقدر باكر زوجتك اذا دارت ان انا اللي قلت يعني تعذبني، وهذه زوجتك راعت مشاكل وكذا، وانت ما تدري شو تسوي فيني اذا انت طلعت من البيت. قال ايش فيك تكلمي ايش صاير فيها وين هي؟ قالت والله علي يعني اطلب منك الامان، علي الامان؟ قال لها لك الامان تكلمي ايش فيها؟ قالت شوف أنا هالشي صراحة يعني من زمان كنت بقول لك إياه، لكن أنا كنت خايفة، لكن دام إن أنت الحين كشفت الموضوع أنا بقول لك. قال لها تكلمي لا أذبحك الحين. وين راحت نجاة؟ قالت بصراحة ترى نجاة يوميا لما أنت تطلع من البيت تجي على الفطور تسوي لك الفطور صح؟ قالها إيه. قالت لما تطلع وتروح عاد أنت المحل ما ترد انت الا بالليل يعني على المغربيات صح؟ قال اي نعم. قالت ايه تطلع وراك، وانا كنت اشوفها دائما تروح مع واحد يعني يجي ياخذها بسيارته. قالت تكلمين جد؟ قالت والله هذا يوميا انا اشوفها كذي صراحه، واليوم شفتها شوف العين طالعه مع واحد وخذاها بالسياره والساعه الفلانيه بعد ما انت تفطرت وطلعت. ويقوم هذا عاد الزوج يتحلف بنجاة، يا بنت الكلب يا خاينة يا اللي فيك وما فيك يا اللي كذا يا اللي كذا. هذه استانست. الثانية قالت لا حرام عليك ترى يمكن نزوة يمكن زلة، شوف الشيطان ملعون خير. قال لها شنو ايش قاعد تقولين انت ايش قاعد تقولين؟ شوي ولا داخله نجاة اخوها منزلها عند الباب ومشى. دخلت السلام عليكم الله لا يسلم منك عظمه، او يمسكها ويكسرها تكسر. وين كنت يا بنت الكلب يا اللي فيك وما فيك يا كذا يا كذا؟ سكتت. وين كنت تكلمي لا والله اقتلك الحين. قالت ها انا وين كنت؟ قال انت وين كنت طالع برا البيت؟ قالت أنا طالعة برا البيت؟ لا أنا بالبيت. أو يمسكها ويضربها ضرب، اعترفي يا خاينة مع منو من اللي ركبتي معاه؟ قالت لا أنا كنت في البيت. قال له شلون في البيت وأنا واصل قبلك وأنت جاية من برا؟ قالت ها أنا كنت برا؟ هني الزوج قال لا لا لا هذه مو مضبوطة. قال له والله ما تقعدين عندي في البيت دقيقة، قوم يطلع برا. ويطردها برا البيت، قال لها البيت هذا عفوا ما طبينا مره ثانيه يلا برا. ويطردها. قعدت تبكي حسبي الله عليك انا شنو سويت، قاعده ببيتي مستوره و بسم الله ترى انا هم تعقدت شو السالفه الحين، هي خاينه ولا مو خاينه، كانت في البيت ولا ما لا تستعجلون اصبروا شوي. المهم قعدت تبكي راحت لجيرانهم طقت عين باب طلعت لها المرأة يا هلا هلا حياك الله تفضلي وقعدت تبكي زوجي ما أدري إيش فيه فجأة قام يضرب فيني وانت خاينة وانت كذا وقعدت حرضة هذه الزوجة الجديدة يقول لي انت خاينة وطالع مع واحد وانا قاعدة في البيت لا تحركت ولا رحت ولا جيت قال لا لا ما يخالف اصبري شوي وهذه يعني ترى الأمور تحصل ومن هالكلام قالت الله يخليكم يعني كلموا لي واحد من عيالكم يوصلني بيت أبوي أبوه متوفي بس عندهمها يعني أبرجع عند أمي في المنطقة الفلانية ومنطقتهم يعني ما هي قريبة يعني كذلك بعيدة شوي يعني تحتاج ساعتين ثلاثة في السيارة. المهم قالوا له حاضر ويقوم واحد من عيالهم يوصلها إلى بيت أمها ودخلت عند أمها أمها مريضة وهذه نجات مسكينة قاعدة عند أمها تهم داريها وهم تبكي على حالها. بعد يومين ثلاث أو يجي أخوهم طبعا تقول لي إذا ليش ما دقيت على ما عندهم تليفونات يا جماعة 93 ما عندهم لا أرضي حتى أرضي مع ناس فغار حتى تليفون أرضي ما وصلوا هذه القصة كذي شو أسوي. المهم بعد يومين ثلاثة ويجي أخوي يزور أمه يبي يشوف أمه ولا هذه نجات هلا يعطيك العافية قالت أنت ما تدري شنو صار رحت البيت أنا كنت قاعدة في البيت ويجي زوج ويضربني ويتهمني بالخيانة وطلقني يعني قال لي أنت طالق وطلعي برا وطردني برا ومن قال ايش قاعد تقولين ليش صاير شو سوى قالت والله ما أدري قال أنا أتفاهم يا ويروح حق الزوج قال عسى ما شر ليش طاق أختي وضاربها ومكسرها تكسر ليش ومطلقها وطاردها برا الباب يعني برا بالشارع مو عيب عليك ما تستحي انت قال ما استحي والله اختك اللي ما تستحي اللي عديمة الشرف عديمة ما ادري شنو قال اذكر الله اذكر الله وتكلم عدل قال اختك رايحة مع رجال ويوميا هي تطلع لما انا اروح شغلي وما تجي الا قبل لا اجي وتسوي نفسها بريئة قاطع عيالها وزوجتي الثانية هي اللي تسوي كل شيء اللي ما تستحي ذاك اليوم أنا منتظرها وهي برا متأخرة ولما جت أقولها وين كنت تقول أنا ما طلعت أصلا أنا كنت في البيت وأنا شايفة بعيني وهي داشة من الباب وعبايتها على راسها قال متى الكلام هذا قال باليوم الفلاني قبل يومين ثلاثة قال يا ابن الحلال أنا قبل يومين ثلاثة أنا اللي جاي وخذيتها وديتها عند أمي لأنها تعبانة وأنا اللي رجعتها ومشيت نزلتها عند الباب ودخلت البيت صح في الساعة الفلانية قال لا أنت تقعد يعني ترجع الموقف حق أختك يعني تبي تشذب عن أختك أختك بنفسها ما قالت وين كانت قال أنت متأكد يعني ما قالت لك كانت عند أمي قال هي نعم والله أنا سألتها وروح اسألها. تعقد الأخو بعد قال ليش نجات ما قالت له أنا كنت عند أمي أو أن أخوي اللي جاء خذاني واسأل أخوي مثلا رجع البيت أمه مسك نجات قال لها يا نجات اليوم الفلاني مو أنا اللي جايك وما أخذك أم وديك بيت أمي قعدت عند أمي والساعة الفلانية قبل المغربية أنا اللي رجعتك بيت زوجك قالت لها مو صحيح الكلام هذا أنا كنت في بيتي بأمان الله وجاء زوجي وضربني قال يا نجات ما والله أنا ماني فاهم عليك الحين شو السالفة قالت هذا ضربني وأهاني وطلقني وأنا والله ما أرجع له مرة ثانية المهم زعلانة قام الأخو عاد اليوم عرف أن أخته شريفة ما فيها شيء ولا كانت مع أحد رجع مرة ثانية للزوج وصار بينهم شد وضرب من الاثنين تدخلوا العانب وصارت طلاب وصارت قصة. المهم قال الزوج يبا أنا ما أبي أختك غصب قال له أنت تهبه والله ما تأخذها أصلا بس أنا جاي بأخذ حق أختي قال له يلا أذلف أختك عندك وعيالي عندي يلا أذلف ولا تجيني مرة ثانية قال له أذلف يلا ولا عادني مشوفك طلق وخلص أوراقنا الرسمية وجيب الورقة وأذلف يلا وفعلا رجع وقال له ترى هو يقول أنا بطلق قالت خلاص يبي طلق خلي طلقني وأصلا هو يبيها من الله بعد ما شاف الهنا مع الغزغوز الجديد حسبي الله عليه بيستغني عن القديم بس القديم ما تقدر تستغني عنه قديمك نديمك لو الجديد اغناك على قولتهم. مالكم بالطويله السالفه مهني. والله السالفه مهني. السالفه بعد ما قعدت نجاة عند اهلها اخوها استغرب من شيء. نجاة حتى لا هي متضايقة ولا هي يعني زعلانة على عيالها مثلا ولا تسأل عنهم شو السالفة. فساكت هو يقول أنا بعد ما أبي أقلب عليها المواجع يعني هذاك يبي عياله ويقول مستحيل أخليها تشوفهم يعني. ودامنها ساكتة بعد يعني الله يشد على قلبها يعني على قولتهم يعني ليش خليها تفجع فيهم وأذكرها خلاص كيف. قام يراقب اختها شوي يراقبها يقول والله أنا ما أدري أدخل على الله أخاف إنها ما هي مضبوطة أختي هذه وإنه يطلع كلام زوجها صحيح لأن سالفة إنها ما هي زعلانة لا على طلاق ولا على عيالها عندها 5 الحين 3 صبيان وبنتين ولا سألت عنهم ولا تقول يعني أبيهم خاف إنها مو مضبوطة. قام يراقبها يقول لها ها ما ودك يعني أوصلك أنزلك في السوق مثلا. تقول لا ما أبي ليش أروح السوق زين ما تبين مكان الفلاني. تقول لا ما أبي كلها قاعدة والداري بأمه على أروع ما يرام على قولته. سكت قال لا يبا أنا ظلمتها. وتروح الأيام وتجي الأيام ويوم الأيام تقول لأخوها قالت لي يا أخوي الحين أنا قاعدة عند أمي شوف لي وظيفة. قال لها وظيفة وين أوظفك شهادتك يعني حتى ما عندك ما خلصتي حتى الثانوية وين القالك ويبي لها واسطات وكذا وخصوصا اللي يتوظف في الحكومة في الدائرة يعني قليل جدا يعني. فقال خلنا نشوف جارنا. جارنا كان يعني يعرف له مدير في أحد الدائرات اللي هم دائرة أو يسمونها الأمانة أمانة بغداد. هذه الأمانة تختص في يعني مشاريع بغداد الطرق والمناطق والأراضي يعني مثل هالأمور هذه. المهم شافه وقال خلنا نشوف وراح كلم المدير عنده في الدوام قال في واحدة غلبانة وقاعدة يعني تبي ترزق الله وتبي بعد هم تساعد أمها المسكينة هذه المقعدة ومريضة فيها أمراض وأخوها بعد بعيد وأبوها متوفي فنبي نساعدها بوظيفة. قال وين اللي قالها وظيفة؟ قال لا يعني أي وظيفة. قال خلاص عينوها على المرتبة السابعة يسمونها اعتقد يعني منفذ معاملات أو مثل الفراش يعني أو اللي يوزع البريد وينظف وتنظف وكذا يعني يستغلونها بعمل بسيط يعني. المهم وظفوها على الشهادة اللي عندها. وشاف أخوها واحد من الجيران عنده سيارة يكد عليها يوصل ناس ويجيب ناس. قال له يا بنت يومين أبيك الصبح توديها للدائرة وترجعها من الدوام وهذا شهريا أعطيك. قال له حاضر. رجل كبير وشايب وحبيب وقام يراعيهم يعني. وفعلا قام ياخذ يومي نجاة للدائرة يوصلها عند الباب ويجيها نهاية الدوام ياخذها ويجيبها للبيت ومبسوط وما عنده شغل ورجل يعني زي منه يسوق سيارة يعني يمشي على راحته ونظره ضعيف وما حد يركب معاه. فقال الحمد لله هذه الزبونة دائمة عندي أفضل من أني أبتلش مع العالم كل يوم مودر العالم واللي مسوي فيه حادث واللي مضيع الطريق لأنه رجل كبير. ونجاة مبسوطة أن هذا كبر أبوها يعني ويوميا يأخذها يوديها ويجيبها. ومرت فيها الأشهر نجاة تأخذ الراتب وتخبي تصرف شوي على أمها وهي ما عندها أبدا مصاريف ناس يا عيالها ناس يا كذا. بعد 6 أشهر ويقومون الإدارة اللي هي داوم فيها ويكتبون كتاب ضد نجاة قالوا يبا هذه ما تنفع بسبع المذاهب. قالوا ليش؟ قالوا يبا هذه تضيع الملفات تنسى وين حاط البريد شغلها يعني مو مرتب يا جماعة والله ضيعتنا هذه. قاموا يتأذون مو واحد اثنين يشتكي كثير. فقالوا لها يا بنت الحلال انت يعني والله ابتلشنا فيك. خلاص يبا علشان الرجل اللي توسط لك يعني بنشيلك نوديك للارشيف، ما في شغل، انت خليك قاعدة بس كذي، اللي يطلب منك ملف عطيه. قالت حاضر، ودوها الارشيف، ما في شغل وخفيف والامور طيبة وماشي معاها الامور، وتروح البيت وتجي وساترة حالها وابدا انطوائية، ويسولف معاها اللي وصلها هذا اللي بالتاكسي الشايب، يقول لها يا بنتي انا اعرف ظروفك، هو جارهم، اعرف ظروفك وانت ما شاء الله حين عديتي سنتين وانت داومين، وانا ادري بحالك وادري بوضاعك وكذا، يا بنتي يعني انت ما عندك يعني لا تراعين اولادك ولا عندك شيء، الفلوس اللي تاخذينها الرواتب هذا شو تسوين فيها؟ قالت والله يا عمي انا اجمع فيهم يعني للزمن. قال لها زين سمعيني، انت الحين في اداره عندكم، انتم الاداره اللي داومين فيها، ترى هذه الاداره هم اللي يعرفون البيوت والاراضي والكذا المعروضه للبيع واللي عليها كذا واللي عليها الكلام، يعني ليش ما تسالين تشوفي لك مكان ارض بيت شيء تشترينه، واخذي قرض من دوامك مع الرواتب اللي مجمعتهم، ترى البيوت الحين رخيصه، سالي انت. قالت ان شاء الله. فعلا اليوم الثاني قامت تسال عندها في الدوام، سألت المدير عندهم مال المخططات وكذا، وتسأل على الموضوع، قالت لا أنا عندي فلوس وباخذ قرض وقالوا لي يعطوني مبلغ الفلاني، شنو في أرض في بيت معروض أو شيء يعني؟ قال والله في بيت يعني بينزلونه مزاد للأمانة نفسها، بس البيت هذا خرابة مرة واحدة. قالت زين ممكن المبلغ كم يعني؟ قال المبلغ الفلاني. قال زين تمام يعني يكفي فلوسي اللي أخذهم قرض واللي عندي؟ قال أي يكفي، بس ترى البيت كلش. قالت أنا أبي أي شيء، أي عقار أي شيء يعني يعني للزمن، أنا وين أودي الفلوس؟ وأنا الفلوس أخبيها عندي في البيت، أخاف أحد يوم يجي ويبوقني وما أستفيد. قال حاضر. لجى يوم المزاد أبي أبلغك. المهم جاء موعد المزاد، قال له يبا مجهزة، قالت أنا جاهزة وما أخذ قرض وكل. قال يبا دخل المزاد، ودخلت المزاد، وفعلا يوم وصل المبلغ حده قامت وزادت شوي وعطوها. قال يبا خذيه، اصلا حتى شافوا الناس ما قاعد يزودون عليه، بيت خرابه يحتاج الى هدم وكذا، والمنطقه ما ادري شلون قايله. خذتها مبسوطه هي، ولا تعرف بالعقار ولا تعرف بشيء، اشترت وخلت الأوراق عندها في الدوام علشان بعدين تروح وتصدق ومن هالكلام. وتروح الأيام وتجي الأيام، ويحصل حادث مع الشايب اللي تركب معاه، ما يشوف ويدخل على طريق عام ويجيهم هالباص ويدعم فيهم ويتسبب بكارثة. توفى الشايب وتوفت نجاة الله يرحمها. قاموا بلغوا أخوها، تعالي وأختك توفت في الحادث اللي حصل، وعظم الله أجرك وكذا، وخذ أخت المسكين وغسلها وراح دفنها، وما يبي يبلغ أمه على فراش الموت، ناطر الوقت المناسب يبيها يشوفها يعني يتصحصح عشان يبلغ أمه أن نجاة توفت. الأم مسكينة يعني ما هي بوعيها، لكن دائما تنادي على نجاة، نجاة إلا أنت عارف اللي يداريها ويفهم لها نجاة. فهو قاعد مع امرته ويسمع امه طول الليل تون وتبكي، نجات ونجات ونجات قال لها يا يمه يا يمه، يعلي صوته عشان تسمع. قالت لها، قال يمه نجات توفت قبل 3 ايام وانا خذيتها وغسلتها. قال خلاص لازم اقول لها. وتقعد العجوز تبكي تبكي، مع انها ما تستوعب كثير من كلام من المرض اللي هي فيه، لكن بس يوم قال لها نجات توفت ما سكتت من البكي لين اليوم الثاني الصبح، ولا العجوز متوفي الله يرحمها. صار عندهم يعني عزة ورا عزة المسكين، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نجات اللي تعذبت بدنياها ولا حد فاهم شنو قصتها. لكن وين السالفة؟ نجات أثناء ما كانت في الدوام وكانوا كاتبين فيها تقرير علشان بيفصلونها، حولوها إلى مركز طبي اللي هو الدوام نفسه، فعشان يكشفون عليها إن يشوفونها كلش يعني مو بالعالم الواقعي، تنسى وتضيع ملفات وكذا، فيبي يشوفونها تصلح للعمل ولا لا. كشف عليها الدكتور وكتب فيها تقرير، وعلى أساس هالتقرير ودوها للأرشيف. فأخوها بعد ما توفت راح علشان يبي ياخذ مستحقاتها ويبي يشوف أمورها، يعني شنو لها شنو عليها يعني في الدوام. عطوه التقرير الطبي اللي فحصت عليه قبل نقلها للأرشيف. الدكتور كاتب كلام غريب. إيش كاتب؟ كاتب إن هذه السيدة الموظفة نجاة فلان الفلاني مصابة بمرض الخرف أو الزهايمر. أخوها ما عد هالكلمة على يعني على على السريع وخلاها تمر مرور الكرام. لا لا لا لا، شلون مصابة بالخرف؟ منو اللي مصابة بالخرف؟ نجاة يعني مصاب بالزهايمر، شلون يعني؟ راح للدكتور اللي فحصها. مرحبا دكتور، يعطيك العافية، تذكر الموظفة الفلانية اللي كانت في الدائرة الفلانية اللي جابوها اسمها كذا؟ قال اي نعم اذكرها، صحيح، وهذا ملفها وهذا اوراقها. ايش فيها؟ قال توفت الله يرحمها بحادث ودفناها وكذا. قال الله يرحمها ويغفر لها. امر ايش بغيت؟ قال دكتور انت كاتب تقرير فيها لما نقلوها من المكان اللي هي تداوم فيه توزيع البريد وكذا الى اداره الارشيف، انت كاتب فيها انها مصابه بالزهايمر والخرف وكذا. قال اي نعم صحيح. قال شو تقصد فيه؟ قال احنا السبب هذا هو اللي على اساسا قلوها للارشيف، ان المراه تفقد الذاكره فيها زهايمر. قال يعني شنو زهايمر؟ قال يعني تنسى اللحظات السابقة. الزهايمر ترى في أنواع، مرات تنسى اليوم السابق ومرات تنسى بكرة، يعني عقلك يوقف اليوم ويمر عليك بكرة ما تتذكر منه شيء، يشتغل اليوم اللي بعده. مرات تنسى السنوات القديمة، يعني سنوات بداية حياتك مثلا، لكن مرحلة المراهقة يمكن تتذكر، يعني في أنواع. قال إيه نعم أختك كانت مصابة بالزهايمر، والزهايمر اللي فيها كان قديم، وهذا مع مرور الوقت يتفاقم معاها، يعني بدل ما تنسى يوم الماضي ممكن الحين يعني مع الأيام والسنوات تقوم تنسى أسبوع شهر الماضي، تنسى حتى عيالها. قال له دكتور أنا بقول لك شيء، أختي يعني مطلقة وكانت تبكي في أول أيام على عيالها، بعدها بيوم يومين ما قامت تسأل عن عيالها أبدا. قال متى الكلام؟ قال تقريبا من سنتين ثلاث. قال إيه أكيد كانت مصابة بالزهايمر. قال أنت شو تقصد؟ قال يعني كنت تقصد أن أصلا كانت تنسى أن عندها عيال، نسيت أصلا وين كانت موجودة. هني تذكر أخوها سالفة زوج أخته لما قال أن أختك لما جت من برا وأنا سألها أقولها وين كنتي، تقول أنا أصلا ما كنت طالع برا، المسكينة طالع فيها زهايمر يعني بدايته وما حد فاهم عليها، الزوج حسب أنها تخونة، هي مسكينة مو متذكرة أنها كانت برا أصلا ورايحة عند أمها، والزوج هذا يضربها يقولها أنت خاينة، وهي مو عارفة شو ترد عليه، حتى أخوها يسألها وهي مو متذكرة. وهذه الزوجة الثانية تحرش الزوج فاضبطت معاها. الزوج لما شافها ما تعترف، قال لا هذه تخو خاينتني ومو راضي تعترف، على هالأساس قام طلقها وطردها وخذ العيال منها. ما لكم بالطويلة، تذكر أخوها قال يا مسكينة يا نجات، والله ظلمتي طول حياتك يا يبا، ما حد فهم عليك، لكن قدر الله وما شاء فعل، الله يرحمك ويعوض عليك ولك الجنة إن شاء الله. راحت مرت السنين، أخوها قام وباع بيت أبوه بعد ما توفت أمه وتوفت اخته ما في احد وهو ساكن بعيد باع البيت وهو ساكن في منطقة ثانية بعيدة. المهم ويوم الايام ويجيه واحد من الجماعة شلونك وش الاخبار وطيب وكذا الحمد لله. قال يا اخوي والله العظيم انا مستحي بقول لك موضوع ومستحي لكن والله العظيم لاني اعرفك انت رجل محترم واخلاق يعني قلت انا ما ارضى اني اسكت ما اقول لك. قال اتكلم يا ابن حلال شنو في؟ قال يا اخي انت رجل اجودي وابن حلال وكذا يا اخي شلون يهون عليك عيال اختك قاطهم بهالشارع؟ قال اتكلم عن شنو انت؟ قال عيال اختك نجاة الله يرحمها. قال ايش فيهم؟ قال حرام عليك يا اخي يشحذون بالشوارع ينامون بالشارع. قال اتكلم جد انت؟ قال اقسم بالله يعني تسوي نفسك ما تدري؟ قال لا والله ما ادري. يبا احنا من انفصلنا عنهم وانا يعني صار بيني وبين ابوهم مشاجره وطلق اختي واحنا من ذاك اليوم يعني انقطعنا وخصوصا بعد ما توفت اختي خلاص لا لي روح عليهم ولا هم جون يعني. قال والله العظيم بالمصادفه ذاك اليوم في الجسر هذا جنب في بغداد يعني نوزع اكل وكذي وشفنا ثلاثه قالوا اخوان. قلت لهم شلون انتم اخوان وطالعين يعني اعمارهم متقاربه جنب بعض يعني اعمارهم يعني 12 و13 وكذا. فقالوا والله احنا من المكان الفلاني من العشيره الفلانيه في بوب الشام. شلون شلون بوب الشام؟ من انتم؟ منو عيالكم؟ منو كذا منو كذا؟ هني عرفت ان هذول عيال اختك. قال تتكلم جد؟ قال لا اقسم بالله واذا تبي اوديك بنفسك الحين تجي وتشوفهم. قال تعال ودني وينهم. المهم يروح مع الخال ويدورون ويقلبون الدنيا ولا هذول فعلا المساكين نايمين تحت نفس الجسر عندهم او جسر مشات في تحته نفس الممر وحاطين كراتين وهذا يوميا ينامون هني ويقعدون طول النهار يفترون ويشحذون من العالم ويمسكهم الخال ويحظن فيهم ويبكي انتم وين كنتم ويبصار عليكم. قالوا لا والله يا خالي يعني انت ما قمنا نشوفك وكذا. قال زين ابوكم وين؟ ابوكم عنده خير من رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل. انتم شلون عايشين برا؟ قال انت ما تدري ابونا توفى وكذا. شلون توفى؟ قال والله ما ندري بس ابونا توفى من كم سنه وزوجة ابونا هذه عذبتنا وكانت تشغلنا وتضرب فينا ليل مع نهار وجايبه يعني متزوجه واحد ثاني وجايبته في البيت وكله يضربنا وكذا ويوم الايام طردنا من بالشارع. وخواتكم وين؟ قالوا خواتنا الى الان موجودين عندها عشان يخدمونها. او ينجن الخال قال امشوا معي ويروحون الى بيت اخته. طق الباب ولا يطلع لها الرجال. قال انت منو؟ قال انت اللي منو؟ قال يبا هذا بيت نسيبي وهذول عيال نسيبي هذا بيتهم المطلق اختي وكذا. قال زين ايش تبي؟ قال شنو شابي وانت منو؟ قال يبا انا زوج هذا الغزغوزه الجديده بعد ما مات هذاك التاجر تزوجت واحد ثاني ومعيشته عندهم في البيت. المهم شلون مالون صار ضرب بينه وبينه ابي بنات اخوي بنات اختي طلعهم لي كذا غصب لا مستحيل وجت هذيك الطالب وتصارخ وكذا وطلبوا الشرطه وتجي الشرطه شو السالفه؟ قال يبا هذول بنات اختي وقاعدين عنده هذه مره غريبه وهذا رجال غريب ابي بنات اختي واعمارهم تقريبا صارت لانهم الكبار البنات اعمارهم تقريبا 16 17 سنه مشغلينهم خدم. المهم هذيك تبي تفتك من المشاكل قالت يبا اخذ بنات اختك يلا خذهم. ولا بنات اخته هالبنات المزايين الحلوين مقصقصه شعرهم محرقه ايدينهم ملابسهم وسخه بشرتهم تعبانه حسبي الله مشغلتهم خدم عندها الله لا يوفقها. هي وين توفق؟ انا اقول لكم ايش صار فيها. قام خذ بنات اخته وخذ عيال اخته ووداهم لبيته، نظفهم وسبحهم وشارالهم وقعد يوكل فيهم. يبا شنو درست؟ وقالوا والله وين يا خالي، لا درسنا لا كذا، احنا تفرقنا، وانا والصبيان مساكين مشتاقين حق خواتهم اللي افترقوا عنهم، يعني لم الشمل المسكين هالخال هذا. المهم قعد يعني يحاول يشوف لهم فكرة وكذا، قال لهم انا لازم يعني اشتري بيت كبير ونعيش كلنا مع بعض، انا مستحيل اخليكم وكذا. وقال لهم قصة امهم، ترى امكم المسكينة مظلومة وابوكم هذا كذا، وابوكم شلون مات؟ قالوا والله ما ندري. المهم الخال ملاحظ على واحدة من البنات صاير فيها مثل الحالة النفسية، ايش فيك؟ تقول ما تكلم، من طوائية وكذا، انا خالك ليش خايفة مني؟ خايفة. يقول حق زوجته تدير بالك عليها، هذه الظاهر من ملعونة الوالدين هذيك اللي تعذب فيهم، الظاهر سوت فيها حالة نفسية، دير بالك عليها. قالت إن شاء الله. المهم يراعونهم كذا، لكن يعني ما باستطاعته أنه يشتري بيت كبير وكذا، يعني اللي طلع له من الورث وكذا كله راح بهالدنيا يعني. المهم بنى لهم غرفة عنده في البيت، عنده حوش، بنى لهم غرفة كبيرة وخلاهم قاعدين، وقام يعني يدور لهم مثل الشغلة حق العيال الصبيان بدل ما يشحدون، وهم ما عندهم لا دراسة ولا شهادات، قام يشتري لهم سلندرات الغاز ويفترون بين البيوت ويأخذون الفايدة، يروحون يشترونها من المحلات ويوصلونها لين البيوت ويأخذون الفايدة ويترزقون الله، وشغلهم شرالهم كل واحد عربانة وكذا، وقاعد يمشي أمورهم يعني يحاول انه يخليهم يندمجون مع الناس ويتعرفون على العالم ومن هالكلام، والبنات يحاول يعلمهم يعني يضبط فيهم ملابسهم وبكذا، يعني يحاول انه يردهم الى الحياة من جديد. البنت هذه الانطوائية ماكو فايدة، ما هي راضية تتكلم، ويقوم يوديها للعلاج، يعني وداها إلى أحد المستشفيات الكبيرة في بغداد يعالجها نفسيا. شوي شوي الدكتور نادى الخال، قال له يبا تعال بقول لك موضوع. قال له شنو؟ قال له يبا هذه متعرضة لصدمة وهي صغيرة، وفي سر، في سر، في شيء، في شيء بيتهم صاير، وأنا حاولت أني أسحب منها الكلام ماني قادر. انت طمنها وحاول انك تسولف معاها في البيت، وانت وزوجتك وكذا، وتحس في الامان اكثر، لكن اسألها شنو اللي حصل في البيت، في شيء صاير عندها في البيت اللي كانت عايشة فيه. هني فهمه، فهم ان هذه زوجة ابوهم اللي كانت تعذب فيهم، لكن شنو صاير مو فاهم. قال ان شاء الله. خذها وقال حق زوجته الموضوع، قال لها استدرجيها، لازم طلعين اللي في قلبها، البنت في صدمة بحياتها، خليها تفضفض لك، خليها تبكي، خليها يعني شوي تشيل من الهم اللي على صدرها، خلي تقول لك شو السالفة. قالت إن شاء الله وتراعيها، وهذه بنت حلال زوجة الخال. المهم يوم الأيام ويجي طق عليهم الباب أحد الرجاجيل هذول المارين، السلام عليكم، عليكم السلام. يكلم الخال، أنت عفوا شنو تقرب حق نجاة؟ قال انا اخوها. قال يا اخوي والله عجزت وانا ادور على بيت نجاة، رحت بيت ابوها، رحت بيت زوجها الاولاني وطردوني، رحت ما خليت مكان لين عرفت ان عندها اخو، طلعت بياناتك وجيت عشان اكلم. قال يبا تكلم، ايش فيك؟ اخلص، ايش عندك انت؟ قال له يا أخوي الموضوع مطول، بقعد وياك بسولف. قال له يبا أختي نجاة ترى متوفي الله يرحمها من زمان. الله يرحمها. قال له أجل من اللي حين الوصي وكذا؟ قال له يبا أنا أخوها وهذول عيالها عندي، عيالها عندي هني خمسة. قال له آمر أنت شنو تبي؟ قال له زين بقعد وياك موضوع. قال له شنو؟ قال يبا نجاة احنا عندنا فندق في بغداد، والفندق هذا قديم ومعروف جدا، من الخلف في حارة قديمة ويعني ما حد يسكن فيها، يعني في بيت خرابة وكذا، احنا ندور على صاحبه مسجل عندنا في الأمانة ان شروه بالمزاد لكن ما تم توثيقه وكذا، لكن له صاحب شراه، اطلعت هذه نجاة اختك. قال زين. قال البيت خرابة وكذا وكذا وإحنا نبي نشتري منكم. قال له والله يا أخوي هذا الحين يعني على قولتك الخرابة هذه الحين ملك عيالها، أنا والله ما لي ذنب وما لي علاقة في الموضوع وكذا، خلني أنا أسأل وكذا، العيال صغار. قال خلنا أروح أشوف البيت بالأول وأطلع الأوراق. راح فعلا طلع الأوراق، ولا المسكينة ما لحقت ولا من الزهايمر أصلا نسيت إنها شرت البيت. راح وثق الأوراق وطلع الوثيقة ومنها الكلام وضبط أموره وراح للبيت يسأل، ولا يشوف العالم كلها تسأل عن صاحب البيت. قالوا مش فيكم يا جماعة؟ قالوا لا أنت شنو علاقتك؟ قال أنا يبا أنا هذا ورث يعني لنا يعني آمر. قال الله يهنيكم إن شاء الله. قال إيش صاير؟ قال يا ولد شفت الفندق هذا؟ شاري الأرض اللي ورا بيت الورثة هذا الخراب البيت هذا، ويبي يحط هالفندق يبي يفتح على الفندق الثاني. هو فندق واحد كبير لكن شاري هذا الموقع الإنشاء الجديد وفي بيت خرابة مسكر عليهم المشروع اللي هو بيت هالمرة اللي شرته في المزاد من قبل كم سنة وما هم عارفين منه صاحبه لأنها ما وثقته، وقعدوا يبحثون لين عرفوا من سافة المزاد. قال يعني شنو؟ قال له يعني البيت هذا يسوى ملايين الملايين، لا تفرط ولا يضحكون عليك. قال ها، وهذاك جايني يقول لي شارع خرابة. قال له أهلا. المهم قال زين شلون مالون؟ كلم الرجال قال له نعم أنا ببيع البيت. تشتري؟ قال لي نعم. قال بكم؟ قال له يعني أنا مثلا أنا ما أدري بالضبط كم كان المبلغ، يعني قولوا مثلا قال له بأربعين مليون. قال 40 مليون؟ قول 400 مليون حبيبي. قال ها، حس ان الرجل عارف. قال له انتم الحين اشهر فندق البيت وراه وماخذين الارض اللي وراه تبي تحطون فندق وتكملونه ويمر على البيت نفسه الخرابه، حتى ما اكيد بتدفعون. المهم نزل شويه ابن الحلال ويبيعونه طبعا بالمبلغ الخيالي هو 300 مليون وشويه، يعني تقريبا طبعا انا ما ادري بالضبط كم كان المبلغ لكن كان مبلغ خيالي اللي دفن فقر عيال نجاة والخال وزوجته واللي جابوه، ويبيع البيت ويشتري لهم قصر ويضبطهم محلات ويفتح لهم خير. وقاموا يشتغلون عاد، فتحوا محل توزيع مال الغاز، يعني ياخذون من الشركه وهم اللي يبيعون، يعني هم صاروا الموزع مال السلندرات الغاز بدال ما يفترون بالشوارع. والله فتح عليهم سيارات نقل رايحه راده، وما شاء الله بدت الامور تتحرك معاهم مثل اللوز. لكن تعال ايش صار على البنت هذه اللي بطلال، البنت اللي منطوائيه؟ البنت الانطوائيه بطت الجربة، قالت أنا شفت زوجة أبوي لما قتلت أبوي وهو نايم، وأنا كنت نايمة جنب أبوي، وأنا من ذاك اليوم ماني قادرة وخايفة، لأنها جتني الليلة اللي بعدها وحطت السكين على رقبتي قالت والله أنت كلمت لأذبحك مثل ما ذبحت أبوك، ودفنت أبوي في البيت وإخواني ما يدرون لأنها قامت تأخذني أنا وتسكر علي الغرفة، وحتى لما طردت إخواني علشان تخليني أنا وأختي الثانية خدم عندها ويكون أنا تحت عيونها، ما كانت تبدي يعني تخلى عني علشان ما تبيني أفضح سر، وأنا يعني خايفة وأخاف أنها تدخل علي في أي لحظة تقتلني. قالوا لها لا تخافين، وراحوا بلغوا الشرطة وراحوا للبيت، وفعلا لما حفروا لقوا جثة الشايب مدفونة داخل البيت، وهذه ملعونة الخير متزوجة واحد، وحتى هي لحين على ذمة اللي قتلته الله لي وفقها، وتم فيها تنفيذ حكم الإعدام عام 2014 تقريبا، لأن قعدت مدة طويلة ومطالبات وكذا لكن ما نفعوا، وتم فيها تنفيذ حكم الإعدام، والعيال الله فتح عليهم والله يرحمها نجاة اللي ماتت مظلومة لك رب العالمين، يعني عوض عيالها ولها الجنة إن شاء الله. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني جدا على الإطالة وفي تفاصيل كثيرة ما قدرت أقولها أخاف تملون. الله يخليكم لي ويخليني لكم، وفهمان الله، مع السلامة.